فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سمى نفسه الغفار ووصف نفسه بغافر الذنب وذي المغفرة إشارة للناس وحث لهم على الاستغفار. الاستغفار هو طلب العبد من الله عز وجل المغفرة والستر في الدنيا والآخرة. قص الله سبحانه وتعالى علينا عن أنبيائه أنهم يستغفرون ربهم ويتوبون إليه. ذكر عن الأبوين آدم وحواء عليهما السلام أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر لنا عن نوح عليه السلام أنه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر عن موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وذكر عن نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر عن نبيه سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث آخر إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. فيا أيها الإخوة أكثروا من الاستغفار فإنه يمحو الذنوب ولو كبرت. لا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والشرط الأعظم لمغفرة الذنوب هو سلامة العقيدة، توحيد الله بالعبادة، كما روى أنس ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فاحذروا الشرك يا عباد الله وحذروا منه فإنه لا يغفر لصاحبه. ومن الشرك الاستغاثة بالأموات ودعائهم وطلب المدد من الحسين أو البدوي أو الشاذلي أو العيدروس وغيرهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فضائل الاستغفار الفوز بالجنة والنجاة من النار، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بوصية لنجاتهن من النار فقال يا معشر النساء

ويمحو الخطايا ويزيل الهموم ويوسع الرزق، وهو أمان من العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبب لنزول المطر يجلب السعادة والإطمئنان والمتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أكثروا من الاستغفار وأبشروا بالخير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك واستغفارك وحسن عبادتك، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، واجعلنا جميعا من الذاكرين المستغفرين الله كثيرا إنك سميع مجيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وارض اللهم عن خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر الرافضة وأعداء الدين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر جيوشنا على حدود بلادنا ومن ساعدهم. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا واستقرارنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا جبار. اللهم كن مع جنودنا المرابطين ورجال أمننا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم وآراءهم، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين منصورين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانهم إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح شؤوننا واقضي حوائجنا. اللهم ارفع درجاتنا واعلي شأننا وانفعنا وانفع بنا ووفقنا لفعل الخير واجعلنا من المفلحين. اللهم اهدنا واهد لنا وحن إلينا عبادك وإماءك. اللهم فرج همومنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اهد ضالنا ونور بصيرتنا ودلنا على كل خير واهدنا أجمعين وسددنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة،